أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة القرآن الكريم، ليلة الآيات البينات، ليلة الآيات النورانية الروحانية. بالأمس كانت الليلة ليلة السنة، ليلة الحديث، وقد أخذتم بل حزتم جوامع الكلم، مكارم الأخلاق، إذ حفظتم لنبيكم صلى الله عليه وسلم قوله: أمرني ربي بتسع، الإخلاص في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، وأن أعفو عمن ظلمني، وأن أصل من قطعني، وأن أعطي من حرمني، وأن يكون نطقي ذكرى وصمتي فكرى ونظري عبرى. هنيئا لكم، أصبحتم قريبين من نبيكم صلى الله عليه وسلم. من منكم عفى اليوم عمن ظلمه؟ من منكم من وصل اليوم أحدا قطعا؟ من منكم اليوم أعطى من حرمه؟ قولوا في المستقبل إن شاء الله. إن شاء الله ما عندنا من حرمنا فنعطيه، ولا عندنا من قطعنا فنصله، ولا عندنا من ظلمنا فنعفو عنه، لكن في المستقبل النية موجودة والاستعداد وافي، وإذا حدث فجوامع أو مجامع مكارم الأخلاق لن تذهب سدى، وقد حفظناها. إذن مع قول الله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. هذه الآية أضافها المؤلف الطابع بدون إذننا، ما لها علاقة بالدرس، سامحه الله. الآية وهما في الحقيقة آيتان، الأولى هي الثالثة عشرة والثانية الرابعة عشرة. إذن مع الآيتين الكريمتين: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. هاتان الآيتان صل بهما النوافل يا مؤمن، صل بهما النوافل يا مؤمنا، تبقى في ذهنك إلى الموت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. هذا خبر وإلا لا؟ هذا خبر وإلا لا؟ خبر من الأخبار الإلهية التي لا تحتمل الصدق والكذب، لا تحتمل إلا الصدق، خبر عظيم وإلا لا؟ الأول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ما لهم؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والله لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا في البرزخ. الخبر الثاني أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يعملون. من هم الذين لا يخافون ولا يحزنون في الحياة الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة؟ من هم؟ إن شئتم قولوا المؤمنون المتقون أولياء الله. إذ حفظنا لله تعالى قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا قالوا ربنا الله، يتقون هو معنى استقاموا. لا فرق بين قول الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، وبين قوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. هيا نقرأ الآيتين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. اللهم اجعلنا منهم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. يا رسول الله كالملهوف، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال له قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ علومه ومعارفه من كلام الله. قل لي في الإسلام يا رسول الله قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك يكفيني. قال له قل آمنت بالله ثم استقم. هذا معنى قوله إن الذين قالوا ربنا الله ما قالوا ربنا الله إلا آمنوا به ثم استقاموا على طاعته ففعلوا الأوامر وتخلوا عن المناهي والمكاره. من هم أصحاب الجنة؟ المؤمنون المتقون الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. لكي تفهم أن معنى قالوا ربنا الله ثم استقاموا ليس مجرد قول. أذكر العلة التي علل بها دخول الجنة خالدين فيها. لماذا؟ جزاء بما كانوا يعملون الليل والنهار وطول الحياة يعملون بقلوبهم وجوارحهم. ما هو السر يا علماء الأسرار؟ قم بلغهم. الله أكبر الله أكبر. هذا فيلسوف قال لأنهم زكوا أنفسهم إيمانهم ساعدهم على العمل الصالح وترك الطالح فعملوا الصالحات وتركوا الطالحات فزكت أنفسهم فقبلهم الله في جواره. إذ العمل كله يدور على أنه يزكي النفس عملية تطهير الروح البشرية. إذا طهرت الروح زكت يقبلها الله في جواره. خبثت وعفنت وأنتنت والله ما تقبل. من يستدل على هذه القضية بالقرآن وله جائزة؟ قم يا شنقيطي اجهر بلغهم. الله أكبر. هذا هو العلم. سمعتم الدليل وإلا لا؟ لأن الله تعالى أقسم بأعظم إقسام على أن من زكى نفسه أفلح ومن دساها خسر وخاب. فالذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ما زادوا على أن زكوا أنفسهم وطيبوها وطهروها فبذلك كانت لهم الجنة دار السلام. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. يعملون البقلاوة الرز البطيخ يعملون ماذا؟ يعملون الصالحات التي تنتج لهم النور في قلوبهم والطهر في أرواحهم. إن شاء الله الآية محفوظة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. أعيدها. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. الآن نقولها آية آية، أنا أقول آية وأنتم الثانية. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها. الآن والله علمتم، عرفتم، الحمد لله. أعيدها، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها. هكذا يفهم كلام الله، الحمد لله. الآن مع الشرح، قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله أي شهدوا أنه لا إله إلا الله، شهدوا أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا معنى قالوا ربنا الله. قالوا ربنا الله شهدوا أنه لا إله إلا هو وأن محمد عبده ورسوله، وبذلك استطاعوا أن يستقيموا. كيف يستقيمون بدون الإيمان برسول الله؟ كيف يصلون إلى ذلك بدون تعليمه؟ إذن فقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله أي شهدوا أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذه أول خطوة. وقوله تعالى ثم استقاموا، فلم يكفروا بعد إيمانهم ولم يشركوا بعد توحيدهم ولم يفسقوا عن أمر الله ورسوله ولم يخرجوا عن طاعتهما فيما هو مستطاع لهم، فيما هو مقدور لهم. أعيد هذا الشرح، ثم استقاموا فلم يكفروا، لو كفروا عوجوا وانحرفوا، ثم استقاموا ولم يشركوا، فلو أشركوا أيضا ما استقاموا، انكسروا وسقطوا، ولم يفسقوا عن أمر الله ورسوله، إذ لو فسقوا تركوا الواجب وفعلوا الحرام، فأين الاستقامة؟ إذن ولم يخرجوا عن طاعتهما أي طاعة الله ورسوله فيما هو مستطاع لهم أي مقدور لهم، يستطيعون ويقدرون عليه. لما ما يسكتون ساعة؟ أيهما أفضل، بناهم وإلى الدرس؟ الدرس أفضل وأشرف مليون مرة، فكانوا يستريحون ساعة ما يشوشوا على المسلمين. ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، ما حفظتم التعاليل أنتم؟ ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. نصبر، وقوله تعالى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون نفى تعالى عن أهل الإيمان والاستقامة، نفى عنهم وهم أهل الطاعات، نفى عنهم الخوف الذي يصيب غيرهم والحزن الذي الملازم لأهل الشرك والمعاصي في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة. لو تجد مؤمنا مستقيما قد تجده حزن، مات ولده، ماتت زوجته، وتقيس حزنه بحزن الآخر لا مناسبة، يأتي خوف فيخاف الناس عن أنفسهم، أموالهم، أعراضهم مثلا، وتقيس خوف هؤلاء الأولياء المتقين ما تجد النسبة إلا 1 إلى 100، فقط فيه خوف طبيعي فطري يحصل لهم، أما الخوف الذي يلامس قلوبهم لا لا، لأنها مع الله. ففرق كبير بين خوف المؤمن التقي وخوف الكافر أو الفاجر. وقوله أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها، أي أولئك الشرفاء، أشار إليهم بلام البعد، أولئك. لو شاء قال فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هم أصحاب الجنة خالدين فيها، هم أصحاب الجنة خالدين لا غيرهم، ولكن أولئك أشار إليهم كأنهم في الملكوت الأعلى بلام البعد، أولئك الشرفاء الأطهار، الأطهار الشرفاء بالإيمان وصالح الأعمال، لا طهر ولا شرف بالشرك والمعاصي، ولكن بالإيمان وصالح الأعمال، أولئك الشرفاء الأطهار بالإيمان وصالح الأعمال، أهل الجنة الذين لا يفارقونها أبد الآبدين، لا يفارقونها أبد الآبدين. فيه لطيفة شريفة، لا جوهر غالية، هل لكم فيها أيها القناصون؟ جوهرة تساوي 1 مليار دولار، ما سألتكم أنا، ما سمعتموها بعد إلا أهل الدرس. أهل الجنة خالدون فيها أبدا لا يخرجون، ثبتم. أين يذهبون؟ ما في إلا عالمان، عالم الشقاء وعالم السعادة، إن طوى الكون كله ما هو إلا جنة أو نار. إذ يؤتى بالموت في صورة كبش أملح ويذبح بين الجنة والنار، وأهل الدارين يشاهدون، ثم ينادي منادي من قبل الله: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار كذلك، ويومها تشتد الحصرة، هنا تعظم الحصرة. اللطيفة جاء في قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، لا يبغون عنها حولا، لا يريدون أن يتحولوا منها إلى غيرها، ولو عاش 1 مليار سنة ما يمل، ما يطلب لو انتقل إلى كذا، لا تمل. عرفتم هذه؟ المدينة النبوية تعرفون عنها شيئا؟ المدينة النبوية أين هي؟ هي هذه، عرفتموها؟ لما تعصون الله ورسوله فيها؟ هذه المدينة النبوية وإلا لا؟ المؤمنون المتقون أولياء الله لا يبغون عنها حولا أبدا. لو يأتيك مرسوم ملكي نريد أن ننقلك إلى ينبع، إلى الرياض، إلى الدمام بوظيفة سامية، المتقون لا لا لا لا لا، ما نستطيع، ما نخرج من المدينة. سمعتم هذا الكلام وإلا لا؟ نعم، وجد مؤمنون لو يعطون ما يعطون، تعال نتوجك نجعلك ملكا في المكان الفلاني، على أن يغادر المدينة ويترك ما يقبل. فما هو السر؟ السر أن فيها جزءا من الجنة، قطعة، وهي الروضة الشريفة ما بين بيت الرسول والمنبر، روضة من رياض الجنة. من أجل هذا الجزء الذي لا يساوي واحد إلى مليار، قلوب المؤمنين ما تفارق المدينة، ما يبغون عنها حولا. فهمتم هذا الصوت وإلا لا؟ نبدأ بالبداية، ذي هي المدينة وإلا لا؟ بلغكم أن أناسا كثيرين ما يرغبون الخروج من المدينة، لو يعطى الملايين ما يخرج. لماذا؟ مع أن الذي يسكن في القاهرة لو زار الإسكندرية، الذي يسكن في باريس لو طالع بلاد الشام، العالم كامل أهله يريدون أن يتحول ويشاهد، إلا أصحاب المدينة العارفين بها ما يبغون عنها حولا. ما فهمتم كلامي؟ شغلوكم. أقول نجد الأوروبي يزحف إلى إفريقيا، ماذا يشاهد؟ وإلا لا؟ أمريكاني في نعمة يريد أن يرى أوروبا، الأوروبي يريد أن يرى أستراليا، الأستراليا اليابان، حتى أهل بلاد الواحد الذي يسكن في جدة لو شاهد الطائف مثلا يبغي التحول، إلا أهل المدينة الصادقين المؤمنين ما يبغون عنها حولا. فما هو السر؟ لأن فيها قطعة من الجنة، وأهل الجنة أخبر تعالى عنهم ربهم أنهم لا يبغون عنها حولا، من آخر سورة الكهف، لا يبغون عنها حولا. وعليه إذا رأيتم مؤمنا يبكي ما يريد أن يخرج من المدينة، عللوا أن بها قطعة من الجنة وسكان الجنة ما يبغون عنها حولا. إذن ومع الشرح، قوله تعالى أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها، أي أولئك الشرفاء والأطهار بالإيمان وصالح الأعمال، أهل الجنة الذين لا يفارقونها أبد الآبدين. وقوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون، أي جزاهم على إيمانهم واستقامتهم على منهج الحق وهو الإسلام، جزاهم بالنجاة من النار والخلود في دار الأبرار. جزاءهم جزاءين، أولا النجاة من النار، والثاني دخول الجنة دار الأبرار. بعد هذا الشرح معاشر المستمعين والمستمعات إرشادات للمربي. أولا اقرأ الآيتين بتأن وترتيل وليرددها معك المستمعون والمستمعات سرا دون جهر حتى تروا أنهم قد حفظوها. ثانيا اقرأ الشرح جملة بعد جملة شارحا لهم ما صعب فهمه عليهم. ثالثا انتبهوا علمهم أن الاستقامة على طاعة الله ورسوله تحتاج إلى مراقبة الله تعالى ومجاهدة النفس وذكر الوعد والوعيد في كل حين. هذه مسألة نحتاج إليها. الاستقامة ما هي هينة، الاستقامة خير من ألف كرامة. لو تعطى ألف كرامة في الدنيا، استقامة مؤمن فاز بها خير من ألف كرامة أعطيت أنت. ما وجه ذلك؟ الكرامة أن تدعو الله في ميت يحييه، في مريض يشفيه، في فقير يغنيه، في غائب يحضره. هذه الكرامات كالمعجزات. الاستقامة أعظم من ألف كرامة. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن إخوانك وأمثالك يتخبطون، يقومون ويقعون، يفسدون ويصلحون في تخبط، وأنت مستقيم طول عمرك، لم تكذب كذبة ما حييتها، ما خنت عهدا ولا أمانة ما عرفت الدنيا، ما تركت واجبا ولا غشيت محرما. من عصمك؟ من حفظك؟ كيف تم هذا لك؟ هذا إكرام الله لك. أرأيتم البحر؟ كل من يدخل يغرق، وأنت تدخل تمشي في عرضه من أول إلى آخره. كيف هذا والناس يغرقون؟ فالذي يعيش في مجتمع فيه الكاذب والخائن والحاسد والمتكبر، وأنت لم تتزعزع، لم يسجل عليك الكرام الكاتبون سوى حسنات، من حفظك؟ من وقاك؟ من رعاك؟ الله أكرمك ذي أعظم كرامة. فلهذا قال العلماء الحكماء استقامة خير من ألف كرامة. هذا نقول لشخص لازم العبادة، يقول ما رأيت في منامي رؤيا ولا رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إذن أنا ما أنا مقبول، إذن كيف حالي؟ علموا بهذا الدواء. قل استقامتك خير من ألف كرامة تريدها. علمهم أن الاستقامة على طاعة الله ورسوله تحتاج إلى مراقبة الله تعالى ومجاهدة النفس. ثالثا بذكر الوعد والوعيد في كل حين. أولا راقب الله ما تغفل. ثانيا جاهد نفسك، كلما حاولت أن تفر أن تنهزم أدبها حتى تستقيم. ثالثا ما تنسى الوعد والوعيد، دائما تذكر وعد الله لأوليائه ووعيده لأعدائه. هذا المساعد على الاستقامة، لأن الاستقامة صعبة كالذي يمشي في البحر أو أصعب. إليكم هذه التمثيلية. عيسى عليه السلام خرج من المدينة من حيفا جهة البحر، فدخل في البحر، طلبه التلاميذ الحواريون: أين روح الله؟ أين عيسى؟ قالوا: اتجه نحو الميناء، نحو البحر. فخرجوا، لما وقفوا على الساحل شاهدوه كالمنارة في داخل البحر، وأتاهم يمشي على سطح الماء حتى وصل إليهم. قالوا: بمن نلت هذا يا روح الله؟ كيف؟ قال: بمن نلته. من منكم يريد أن يدخل البحر يمشي؟ قال الزعيم منصور: أنا. تفضل، قل بسم الله وارمي برجلك. قال: بسم الله. وألقى رجله وخاف وفزع وراجع، ما استطاع. تعال يا حواري آخر يرمي برجلي يخاف الغرق. أين التوكل إذن؟ ما تستطيعون. والسر قال هكذا: ضرب بكفيه في طينة البحر فخرج في اليمنى ذهب، كتلة من الذهب، وفي اليسرى كتلة من الحمأة المنتنة. قال: أرأيتم هذين أيهما أحب إليكم، الذهب أو الحمأة؟ قالوا: الذهب. قال: أنا هما عندي سواء، وبذلك أمشي على سطح. ما عندي فرق بين الذهب والطين. إذن التوكل على الله والزهد في هذه الدنيا وعدم اللصوق بها هو الذي يساعد على الاستقامة. أما الذي يتزوج أربعة ويبني عمارتين ويشري سيارتين، كيف يستقيم؟ الذي يأكل ثلاث مرات وأربعة في النار، كيف يمكن؟ أربع مرات يأكل. إذن الاستقامة أفضل من ألف كرامة. الاستقامة يساعد عليها أمور: أولا مراقبة الله، ما تنسى الله. ثانيا مجاهدة النفس، كلما تامر بكذا عاكسها أدبها. ثالثا ذكر الوعد والوعيد، هذه مساعدات للعبد على الاستقامة حتى ما يسقط ويعوج. رابعا بين لهم فضيلة المجاهرة بالتوحيد المأخوذة من قولهم: ربنا الله. المجاهرة بالتوحيد، الإعلان عن التوحيد فضيلة عظيمة، لأن الله ذكر عنهم قالوا: ربنا الله، ولتسخط الدنيا كلها وليغضب العالم أجمع، لا نعبد إلا الله. أما الذي يخاف ما يستطيع يجهر بلا إله إلا الله، كيف يمشي على بساط الحياة؟ المجاهرة بالعقيدة ترفع صاحبها إلى المقامات السامية. من ربك؟ الله الذي لا إله إلا هو. إذن قال المؤلف: بين لهم، نعم، بين لهم فضيلة المجاهرة بالتوحيد المأخوذة من قولهم هؤلاء المؤمنين: ربنا الله. وبين لهم فضيلة الاستقامة التي قيل فيها: الاستقامة خير من ألف كرامة. الاستقامة خير من ألف كرامة. لا تقول أنا ما رأيت الرسول في المنام، أنا ما كذا كذا. إذا كنت مستقيما استقامتك أعظم من ذلك كله. خامسا، نبههم إلى ما شاع في صفوف الإخوان، الإخوان المسلمين أو لا هم المقصودون. نعم اسمع، نبههم يا مربي إلى ما شاع وانتشر في صفوف الإخوان من إطلاق كلمة الالتزام بدل الاستقامة، فإنه خطأ. إذ كلمة الالتزام تكون في كل ما يعهد إلى المرء فيه من حق أو باطل، أما الاستقامة لن تكون إلا على طاعة الله والرسول. ما فهمتم هذه؟ أنا تتصل بي مرة تقول لي أنا مستقيمة، أنا ملتزمة، تمام. فلان يقول أنا الحمد لله ملتزم، فشاعت هذه الكلمة حتى الشيوعي يقول أنا ملتزم، أي بمبادئ الحزب، انتبهتم؟ ففتح الله علي من زمان وقلت هذه الكلمة ما هي حسنة أبدا، لما نترك الاستقامة ونستبدل بها الالتزام؟ ملتزم بالمبادئ قد تكون شرا وباطلا، انتبهتم أو ما فهمتم؟ جاء في الحديث الصحيح يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحد، قال قل آمنت بالله ثم التزم، أو قال ثم استقم؟ قال ثم استقم. جاءت البشرى لأولياء الله في سورة فصلت، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة، من سورة الأحقاف هذه الآية الليلة. استقامة إلى التزام، استقامة. فهل تستطيعون أن تخلصوا من كلمة أنا ملتزم إلى مستقيم؟ أراد أن يرجع بنا للوراء، قال ما فيها تزكية، وكلمة أنا ملتزم ما فيها تزكية، هي هي. أعيد فأقول، شاع في صفوف الناس الأحداث، أما الشيوخ ما لهم علاقة بهذا، أصحاب المنظمات والتقنين، شاع كلمة فلان ملتزم، أنا ملتزم، ملتزم بماذا؟ بين لي ملتزم ماذا؟ بنظام الحزب، بقانون الجمعية. ما نريد هذه الكلمة التي حولناها من الشرق والغرب وترجمناها ونترك كلمة الله وكلمة الرسول صلى الله عليه وسلم. نقول أنا مستقيم الحمد لله، رزقني الله استقامة بعد انحراف وتحطم وانكسار. لذا قلت للمربي نبههم إلى ما شاع في صفوف الإخوان من إطلاق كلمة الالتزام بدل الاستقامة، فإنه خطأ. إذ كلمة الالتزام تكون في كل ما يعهد إلى فرد إلى المرء فيه من حق أو باطل، أما الاستقامة فإنها ظاهرة فيما هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. تأخذ دقيق رقيق يحتاج إلى هدوء، أما مع الصياح والصخب ما ندري. لاحظ، وأسألك لذة النظر إلى الشوق إلى لقائك. الآن أنا أبكي أمامكم، والله إني لحزين، ما عندنا شوق إلى ربنا. كيف إذا مرضنا، إذا هممنا، نخاف من لقاء الله، نخاف من الموت. الذي يخاف الموت خاف من لقاء الله. متى نشتاق إلى الله؟ فكروا معي، متى تجد نفسك في شوق إلى ربك لتراه وتقف بين يديه؟ والشوق إلى لقائك، لنا لقاء مع الله وإلا لا؟ أين الشوق إليه؟ معدوم في الغالب، ما نكذب، بدليل أننا نخاف من الموت. لما؟ الموت هو الذي يقربك، هو الذي يصل بك، فافرح إذا بي. قول الرسول الحكيم أستاذ الحكمة ومعلمها يقول: في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، أسألك الشوق وأنا آمن مطمئن صحيح الجسم مستريح هادئ البال واشتاق إليك. أما إذا كان جاء المرض لازمني ونريد أن نتخلص من هذه، هذا الشوق ما هو بشيء، سببه هو أنك ما استطعت المرض. أما إذا ابتليت بفقر مجاعة وجوع كذا أصبحت تتمنى الموت، هذا ما ينفع، ما هو شوق إلى الله، بك الألم فقط. فتنة عارمة، السجون، التعذيب، السياط، كذا، تريد أن تموت لتخلص وتقول هذا شوق إلى الله؟ لا، الشوق إلى الله إذا جاء وحصل، أنت في أمر، أنت في خير، أنت في صحة، أنت في نعمة، وكل ذلك ما طابت له نفسك تريد الله. فهمتم هذه؟ والشوق إلى لقائك في غير ضراء من الضرر مضرة ولا فتنة مضلة. أما الرغبة في الموت وحبها وطلبها عند الآلام والأحزان وكذا، أمر عادي، هذا ما هو بشيء، كل الناس يتمنون. والشوق إلى لقائك، تترك عروسك وتترك صندوق مالك وتترك تاجك ولباسك وتهيد الله، هذا فاز فيه فقط المجاهدون الصادقون، يترك فراشه ساخنا ويرتمي في المعركة يريد الله. هل فهم السائل الجواب؟ في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نعم، ما هي؟ كتبناها وطبعناها.